بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الكبير المتعال المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال الأكبر الذي لا تنبغي العظمة والكبرياء إلا له، فمن نازعه صفة من صفاته فقد أحل عليه غضبه، ومن يحلل عليه غضبه فقد هوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل ولا عديل له، شهادة يعتز بها قائلها يوم القيام من القبر، شهادة يقر قائلها ويعتقد ويعترف أنه لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا عباد الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته، ومثل ذلك لصحابته وآل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن الشيعة الرافضة يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرمونهم بأبشع التهم، فمرة يرمونهم بالانقلاب على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمرة يأمرونهم بالانقلاب والارتداد عن دين الله عز وجل، ومرة يأمرونهم أو يرمونهم بأنهم سلبوا عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه حقه في الخلافة والإمامة. وحقيقة هؤلاء الشيعة عباد الله، لو أردت أن تتصفح بعض كتبهم فإنك تشعر من أول وهلة وهم يتحدثون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ينتابك الشعور بأنهم يتحدثون عن سيرة عتاة الكفار من أهل مكة، أمثال أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف لملاء، وهم يرمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالردة، يرمونهم بالكفر والنفاق ويلعنونهم ويصفونهم بأنهم مخلدون في النار. فها هو إمام من أئمتهم، هو الإمام الخميني عليه من الله ما يستحقه، في كتابه كشف الأسرار يقول ما ترجمته: إن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان همهم الدنيا، وكانوا يسعون إليها، وكان همهم الحكم، وإنهم اتخذوا القرآن ذريعة للوصول إلى أغراضهم، وأنهم أخرجوا من القرآن تلك الآيات التي تتحدث عن إمامة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإذا أردنا أن نعقد مقارنة بسيطة بين موقف القرآن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين موقف الشيعة، سنجد مدى الاختلاف الكبير بين الموقفين، بل سنجد تضادا كبيرا بين موقف القرآن من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين موقف الشيعة. فلا بد إذن حين تتعرف على هذين الموقفين أن تتساءل، لابد حينئذ أن تتساءل، هل القرآن حين امتدح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ربنا عز وجل يعلمهم؟ لم يكن يعلم من هم الصحابة حتى يحكمون عليهم أنهم ارتدوا وأنهم نافقوا وأنهم كفروا بالله عز وجل وبرسوله؟ هل كان الله عز وجل يجهل من هم الصحابة؟ وإذا كان الله يعلم من هم الصحابة، هل كان يجهل حالهم وما سيؤول إليه أمرهم قبل مماتهم وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه تساؤلات سوف تثار عندما يتبين لك أخي المسلم فداحة الاختلاف بين الموقفين، بين موقف القرآن من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين موقف الشيعة الرافضة عليهم لعائن الله إذا لم يتوبوا. فها هو القرآن أخي المسلم يترضى عنهم والشيعة تلعنهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آية صريحة الدلالة على أن الله عز وجل رضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وأن الله تبارك وتعالى أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وأن هذا هو الفوز العظيم. آية صريحة الدلالة. فأي لسان أو أي عاقل يتهم الصحابة بالردة ويلعنهم والقرآن يترضى عنهم؟ أي لسان يتطاول عليهم ويصفهم بالردة والله عز وجل يزكيهم؟ أي لسان عباد الله، أي لسان يتوعدهم بالنار والله عز وجل وعدهم وهو الذي لا يخلف الميعاد أنهم سيغادرون الدنيا إلى جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ وأخبر الله عز وجل بأنهم سيحصلون على الفوز العظيم رضوان الله والخلود في جناته. ثم يقول الله عز وجل في آية أخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله عز وجل أخي المسلم يبين أنه علم ما في قلوبهم، ونحن نقول للشيعة: أأنتم أعلم أم الله؟ إن الله اطلع على قلوبهم فرضي عنهم وأعد لهم هذه الجنات وأنزل السكينة عليهم. فهل أيها الشيعة الخبثاء، هل هل أنتم اطلعتم على الصحابة بما لم يطلع عليهم به الله عز وجل؟ هل علمتم عن الصحابة ما لم يعلمه الله تبارك وتعالى عنهم؟ أم أن الصحابة قد فعلوا أفعالا بعد أن زكاهم الله لم يكن يعلمها الله تبارك وتعالى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ هل يحل لكم بعد كل ذلك أن ترموا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالردة والنفاق وتحكمون عليهم أنهم مخلدون في النار والله عز وجل قد علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا؟ القرآن عباد الله ها هو يعدهم بالحزن والشيعة الرافضة ينزلونهم منزلة النفاق. يقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. آية صريحة الدلالة على أن الذين أنفقوا قبل الفتح من الصحابة وقاتلوا وكذلك الذين أنفقوا بعد الفتح وقاتلوا أعظم درجة عند الله وأن الله وعدهم الحسنى. ولتعلم أخي المسلم أن الذي وعده الله الحسنى فهو آمن من عذاب الله وآمن من النيران، كما قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. من أصدق من الله قيلا؟ لا أحد أصدق من الله قيلا. من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد أصدق من الله حديثا. الله عز وجل يعدهم بالحسنى، فهل بدا لله عز وجل من أفعالهم ما يثبت أنهم لا يستحقونها؟ هل أنزل الله كتابا على الشيعة غير القرآن وأرسل إليهم رسولا غير محمد صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأنهم يستحقون اللعن والخلود في النار؟ من أصدق من الله قيلا؟ وإنا نتساءل، لابد لنا حين نطرح هذه الأسئلة أن نسأل أنفسنا من الصادق، فنقول: صدق الله وكذب الشيعة، صدق الله ربنا وكذب الشيعة أصحاب الأهواء والضلالات والشهوات والشبهات، كذبوا وافتروا على الله الكذب. نقول: صدق الله وكذب الشيعة، ونقول: صدق الله وكذب كل من أخبر بخبر لم يقل به الله عز وجل أو خالف قول الله عز وجل. لقد وعدهم الله الحسنى عباد الله. القرآن ها هو يفتخر بهم ويعتز بهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والشيعة تتبرأ منهم. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله عز وجل، هل ربنا سبحانه حين يصفهم هذا الوصف العظيم وحين يمتدحهم ويثني عليهم بهذا الثناء العظيم في التوراة التي يقرأها اليهود وفي الإنجيل الذي يقرأه النصارى، هل ربنا سبحانه وتعالى يثني عليهم هذا الثناء وهو يعلم أنهم لا يستحقونه وأنهم سيرتدون على أعقابهم وأنهم سينافقون؟ هل ربنا عز وجل يثني هذا الثناء وهو يعلم هذا العلم، أم أن الله عز وجل جهل ما سوف يؤول إليه أمر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سألنا الشيعة هل ربنا عز وجل يمدحهم هذا الوصف وهو لا يعلم ما سيؤولون إليه، فإذا قالوا نعم قلنا كذبتم، إن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وإذا قلتم إن الله يجهل واقعهم وصفهم هذا الوصف في التوراة والإنجيل وهو لا يعلم حالهم، فالمصيبة أعظم. نقول عباد الله إن الله تبارك وتعالى أثنى عليهم ومدحهم، ونسأل سؤالا آخر، هل يكون لله عز وجل أن يعظم قوما لم يثبت على الإيمان منهم سوى سبعة كما يقول الشيعة الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة إذا لم يتوبوا؟ إنهم لا يزكون من الصحابة أو لا يثنون من الصحابة إلا على سبعة. والله يمتدح الصحابة في التوراة ويمتدحهم في الإنجيل بهذه الأوصاف العظيمة الحميدة. هل ربنا عز وجل حين امتدحهم في التوراة والإنجيل يعطي الفرصة لليهود والنصارى ليطعنوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ من المعلوم أن التوراة ذكر فيها أصحاب موسى، ذكرهم الله عز وجل بالإيمان والصلاح، والإنجيل ذكر فيه أصحاب عيسى وذكرهم الله عز وجل بالإيمان والصلاح. فهل إذا سمع اليهود والنصارى ما يقوله الشيعة عن رسول الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفروض أنهم مذكورون بالتقوى والصلاح في التوراة والإنجيل، ماذا سيقولون؟ سيقولون إنهم ليسوا صحابة رسول الله وليس هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل ربنا يعطي الفرصة لأهل الكتاب أن يطعنوا في صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لكننا نقول من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، صدق الله عز وجل وكذب الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. وها هو القرآن عباد الله أيضا يبين توبة الله عليهم وأنه قد غفر لهم زلاتهم، والشيعة الرافضة لا يذكرون إلا زلاتهم. لم نقل إن الصحابة يوما كانوا معصومين، نحن نقول إنهم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ونقول إن لهم زلات، ونقول إن المعصوم في هذه الأمة واحد، هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل يبين في القرآن أنه يحب لهم التوبة ويريد لهم التوبة، وقد قبل وقد غفر لهم زلاتهم، والشيعة مصرون على أن يذكروا زلاتهم. قال عز وجل مخاطبا الصحابة: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ويقول أيضا: وآخرين اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم؟ آية صريحة في أن الله عز وجل يريد أن يتوب عليهم، يحب للصحابة أن يتوبوا فيتوب الله عليهم، صريحة الدلالة في أن الله قد غفر زلاتهم. أما أصحاب الشهوات، والله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أما أصحاب الشهوات، أصحاب الشبهات، أصحاب البدع والضلالات، فيريدون أمرا آخر، إنهم يريدون أمرا آخر. وأنا أسألك وأرجوك أخي المسلم أن تقف قليلا عند قول الحق تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قف عند هذه الآية واسأل نفسك: من ذا الذي يجرؤ على أن يقف حائلا أمام تحقيق إرادة الله من هؤلاء الذين يريدون الفتك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاعنين كبارهم، سابين صغارهم، طاعنين في أعراض أمهاتهم؟ من ذا الذي يجرؤ أن يقف حائلا بين إرادة الله عز وجل؟ هو يريد أن يتوب عليهم. وأصحاب الشهوات، أصحاب الشبهات، الشيعة يريدون أن يفتكوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الذي إرادته ستتحقق عباد الله؟ إرادة الله، فلقد تاب عليهم ولقد عفى عنهم. القرآن عباد الله ها هو يبين لنا أن من أراد الهداية فلا سبيل أمامه إلا أن يسلك سبيل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. والآية في سياق ادعاء اليهود والنصارى، قالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي أن اليهود قالوا: كونوا يهودا تهتدوا، والنصارى قالوا: كونوا نصارى تهتدوا. فبين الله عز وجل أن الهداية لا يمكن أن تكون من طريق اليهودية ولا من طريق النصرانية، بل الهداية أن تؤمن على مثل ما آمن به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حذو القذة بالقذة. هذا المدح، هذا الوصف، هذا الثناء من رب العزة تبارك وتعالى على 7 فقط من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ من المهاجرين، هناك قاعدة تقول إن اسم الجمع إذا ألحق به الألف واللام شمل كل أفراده، إنهم جميع المهاجرين، إنهم جميع الأنصار الذين ترضى الله عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وزكاهم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وجعلني وإياكم من الذين يتبعون القول فيستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، عباد الله، كما أن القرآن في مسألة تخص فئة معينة من الصحابة قال قولته، وقالت الشيعة قولتهم الخبيثة في هؤلاء الذين تولوا يوم أحد وفروا من ميدان القتال، يقول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. والشيعة تصر على تتبع أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وأن تذكر فراره من أحد وتعد ذلك عيبا مضافا إلى عيوبه الكثيرة عندهم. عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين ما لم يتوبوا. الله عز وجل من فوق 7 يقول: ولقد عفى الله عنهم. وهم مصرون على اتهام عثمان في بين الاتهامات الكثيرة التي يوجهونها إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من ذا الذي يسلب عبدا من عباد الله، أو من ذا الذي يسلب عباد الله سعة رحمة الله عليهم؟ إن كان قد أذنب فاستغفر وندم فغفر الله له. قرآن ينص على أن الله عفى عن هؤلاء، ولقد عفى الله عنهم، مؤكد بقد ومؤكد باللام والواو، ولقد عفى الله عنهم والله غفور حليم. من ذا الذي يسلب عبادا من عباد الله سعة رحمة الله بهم؟ من ذا الذي يستبدل عفو الله عز وجل على بعض عباده بسخطه عليهم؟ إن أحدا لا يستطيع ذلك ولا يجرؤ على فعل ذلك. وهذا ليس العيب الوحيد الذي رموا به عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذي النورين أم كلثوم ورقية، الحيي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي في بيعة الرضوان حين أرسل رسول الله عثمان بن عفان إلى مكة في مهمة رسمية كما يقولون، وجاء صحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعون أيديهم في يده الشريفة، فأشيع أن عثمان قد قتل، وتأخر عثمان عن القدوم للبيعة، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على يده اليسرى وقال: هذه بيعة عثمان. يا لها من ثقة، يا لها من ثقة في عثمان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعثمان لم ينس هذه البيعة أبدا، وكان لا يستبدل بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى على اليسرى شيئا آخر في حياته. عثمان بن عفان الذي كان يقوم الليل بالقرآن كله في ركعة واحدة، وليس عثمان هو الذي نال من ألسنتهم الحداد، ليس عثمان وحده الذي نال من الشيعة ما نال، بل لقد نال الصديق ما نال منهم، وهو أفضل الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. بل إن عقيدة أهل السنة والجماعة على أن الصديق هو أفضل بشر بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تبارك وتعالى عنه. نال منهم ما نال، ونال عمر منهم ما نال، ونالت أم المؤمنين منهم ما نالت، عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعيدون اتهامها بالإفك، والله عز وجل حذر من فوق سبع سماوات أن يعاد الكلام في هذا الموضوع بالرمي. قال عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فالذي يعود لرميها بهذه التهمة التي برأها الله بها من فوق سبع سماوات يكون قد خرج من الإيمان. وعقيدة أهل أو قول عامة أهل السنة والجماعة في الذي يسب عائشة أنه يكفر. لماذا؟ لأنه يرد صريح القرآن الذي برأها: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. كما أنه يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتهم يستحي الإنسان أن يقولها، كذلك عامة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا من هذه الجريمة الكبرى، رمي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالردة ورميهم بالكفر والنفاق، والحكم عليهم أنهم مخلدون في النار. حاشا لله وتعالى عما يقول الشيعة علوا كبيرا. وواجبنا عباد الله تجاه هذه الهجمة الشرسة من الشيعة الرافضة أن نحذرهم وأن نعلم جيدا أنهم يريدون أن يتسللوا بيننا بين صفوفنا، وللأسف الشديد الطريق ممهد لهم عن طريق بعض الذين يظنون أنهم يعبدون الله حق العبادة، الصوفية الذين يعلنون أنهم يحبون أهل البيت، فيدخل الشيعة الذين يظنون أنهم يحبون أهل البيت وأهل البيت منهم براء فيتسللون إلى بلادنا. فعلينا أن نحذرهم، ولن تستطيع أن تحذرهم وأن تقاوم فكرهم إلا بمصل واحد، هو تعلم العقيدة الصحيحة. فعليك أن تبادر أخي المسلم وتقضي جل وقتك في تعلم العقيدة الصحيحة، وخصوصا العقيدة حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينبغي أن نتردى عليهم، ينبغي أن نسكت عما بدر بينهم من خلاف، ينبغي إلا في مجال العلم والتعليم، ينبغي أن نعتقد أن منهم المخطئ المجتهد الذي أخطأ والمجتهد الذي أصاب، وأن نعلم أن من أخطأ اجتهد فأخطأ فله أجران، فله أجر، وأن من اجتهد فأصاب فله أجر واحد، والحق عباد الله واحد مع طرف من الأطراف. علينا أن نتعلم العقيدة من أفواه علمائنا، من أفواه شيوخنا، شيوخ أهل السنة والجماعة الموثوق في علمهم، الموثوق في ورعهم، ولنحذر كل الحذر من هؤلاء الشيعة، ولنعلم أن أعداء أعدائهم هم أهل السنة والجماعة. أسأل الله الكريم العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، وأن تعيذنا من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا، اللهم اجعلنا من أهل الحق، ولا تجعلنا من أهل البدع والضلال والشهوات والشبهات. اللهم حقق إيماننا، اللهم حقق إيماننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.